ما الذي تنصحون به طالب العلم المبتدئ في العلم الشرعي؟ وأين تنصحون بالدراسة هنا في صنعاء حيث إننا لم نتمكن من طلب العلم لديكم؟ الذي أنصح به طالب العلم المبتدئ أن يبدأ بحفظ ما استطاع من القرآن، وإن استطاع يحفظ القرآن فليفعل، وإن كان بالغا فلا بد أن يعرف قبل هذا ما أوجب الله عليه، مثلا كيف توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو المعنى بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. نعم، وبعد أن يحفظ القرآن بعد ذلك يحفظ إن استطاع بلوغ المرام أو رياض الصالحين أو اللؤلؤ والمرجان، وإن استطاع حفظها كلها فليفعل. وهكذا أيضا يأخذ من اللغة العربية ما يستقيم به لسانه ويعرف به ارتباط المعاني. فدراسة اللغة العربية أمر مهم جدا. أما الإخوة وهكذا أيضا مثل العقيدة ينبغي أن يدرس ما يحتاج إليه من أمور العقيدة. أما الإخوة الذين هم يدرسون لصنعاء، فالأخ قاسم أبو عبد الله في جامع الخير، والأخ عادل العجزري في مسجدهم تحت قباء، والأخ محمد المحويتي لا أدري إلى أي مسجد انتقل، وهكذا أيضا الواجغيان صالح ومحمد. وما عليك أن تقتدر معلمك. أي نعم، ما عليك أن تقتدر معلمك أهو سني أم قد تأثر بالحزبية. تقول له: ما رأيك، هل الانتخابات مسألة خلافية أم هي محرمة؟ إذا قال لك مسألة هي مسألة خلافية فأنصحك ألا تدرس عنده. أي نعم، نعم، ما رأيك في الشيخ الألباني أو الشيخ بن باز؟ أي نعم، والشيخ ربيع بن هادي. فإذا رأيته يسب أهل السنة فقد قال بعض أهل العلم إن الذي يضع ما يضع أو قال ما يضع في أهل السنة إلا المبتدعة. فإياك أن تسب عند حسين شعيب، هذا مسكين يا إخوان مضطرب. نعم مضطرب. وصحيح قد كنا عجبنا بسمت طلبته، فإذا هو مضطرب. نعم، وهكذا أيضا عند الشرورية وعند أتباع عبد الرحمن عبد الخالق وعند الإخوان المسلمين الذين يدعون إلى أن تشارك المرأة في الانتخابات، والذين يدعون إلى الانتخابات هو دين، هي جنة ونار، لابد أن تتحرى. وانظر إلى سلمان كيف كان يقتدر معلمين، وكان ينتقل منها هنا إلى ها هنا حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن تذهب إلى حزبين، أي نعم، أو تذهب إلى مادين قد صرفته المادة عن العلم النافع، فالسعيد من اعتبر بغيره، السعيد من اعتبر بغيره. كيف كانت حلقة الحاج بها هنا في الوادي؟ ما شاء الله، شيء عظيم. وبعد ذلك مات الحاشدين وماتت حلقاته. أخواني في الله، الحزبية مساخة، نعم أنصحكم أن تبتعدوا عنها وعن أصحابها، لا يعدوكم، فهم كما قال بعضهم في أهل حنيفة، وهو الظاهر أنه ماذا يا إخواننا يوقن بالتميمة، وقد رأى أبا حنيفة مقبلا إليه إلى حلقته فقال قوموا لا يعدين بجربه، احذروا الحزبيين لا يعدوكم بجربهم ويمسحوكم عن طلب العلم، السعيد من اعتبر بغيره، اعتبروا بهم أنفسهم كيف مسحوا، والله المستعان. السؤال الحادي والعشرين. الحاجدي هو عبد الله، وقد عرف الناس هذا. لا لا الحمد لله الناس يعرفون من نعني، حتى أبوه أسأل الله يحفظ أباه ويدفع عنه ثلثون مشروع. أبو عبد الله الحاجدي يعرف أن ولده عبد الله قد زاق وضل، نعم، وإخوانه أهل يعني جندان بني غثيمة يعرفون هذا وهم آسفون غاية الأسف. الحاشدي والبيضاني مولودان وماتا، نعم يا إخوان، أين جاء أصحاب البيضة؟ كانوا في فرح، في غاية من الفرح لمحمد الحاشدي، وكذلك أيضا كانوا في فرح لغاية من الفرح بالبيضاني. وماذا وعبد الله الحاجدي؟ كان رجال حاجد لغاية من الفرح بعبد الله الحاجدي، مولودان وماتا. نعم نعم.